بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة في الله، لقد امتن الله تبارك وتعالى علينا وعلى الناس ببعثة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومصطفاه، جمعنا الله به بعد الفرقة، وألف بين قلوبنا بعد التمزق، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه. أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء، فرغم أنف امرئ ذكر عنده صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليبين لهم دينهم الذي ارتضاه الله لهم، وليكون دينه دينا عاما لجميع الثقلين الجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما من شك أنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فلم يترك شيئا من أمور الدين إلا وبينه للأمة. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. جاء بالكتاب والسنة، فمن تمسك بهما نجا، ومن حاد عنهما هلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. علمنا جميع أمور الدين عقيدة وعبادة وأحكام وآداب وحدود ومواريث وأحوال شخصية، حتى كل جميع أمور الدين بينها صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قالت اليهود يوما لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال نعم، علمنا ألا نستقبل القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وألا نسترنجئ لا نستنجئ بعظم أو برجيع دابة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ترك لنا فيه علما. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما. وإذا علمنا رحمني الله وإياكم أن الله قد أكمل لنا هذا الدين قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فإن أي زيادة فيه فإنها مردودة على أهلها، لأن الزيادة اتهام له بالتقصير واتهام للشريعة بالنقص، وحاشاه ذلك صلى الله عليه وسلم، قد بلغ البلاغ المبين وبلغ الصحابة بعده ونقلوا لنا كل ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وأدركوه من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. إذا علمنا هذا فإن أي إحداث في الدين مرفوض، أي زيادة في الدين مرفوضة، بل تعد محدثة وبدعة لا يقبلها الله تبارك وتعالى. وكثيرا ما يفتتح خطبه صلى الله عليه وسلم بقوله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور ماذا؟ ها؟ محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وفي رواية: وكل ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول أيضا كما عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. والنصوص في هذا الباب كثيرة. فإذا كنت تشهد وتعلم أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وبلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما أوحى الله به إليه، إذا علمت هذا فلتحذر يا عبد الله من أن تزيد في العبادة ما لم يأمر به الله وما لم يأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ أن ذلك ليس من دين الله عز وجل، أية زيادة في الدين ليست من الدين، وإنما هي من البدع التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. من هذه البدع التي تنتشر، وربما قدم بعض الناس إلى مكة والمدينة من أجلها، وربما خصص العمرة في هذا الشهر بدعوى أنه شهر ليش المولد النبوي، ويحددون يوما ليس عليه دليل يقيمون فيه حفلات وولائم ويرقصون ويطربون ويتناهقون ويصرخون ويظنون أن هذا من دين الله، وهو من دين إبليس، من تلبيس إبليس. هذا العمل من تلبيس إبليس. وإني أوجه سؤالا للإخوة وفقهم الله، وأعلم أنهم يبحثون عن الحق وينشدونه ويريدونه، أقول: متى حدث ذلك؟ متى وجدت الموالد والاحتفالات بالموالد؟ أريد الإجابة على هذا السؤال بتجرد، وأعطيكم مهلة إلى أن نموت. هل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: ها؟ هل فعله رسول الله؟ لا والله. هل فعله أبو بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي رضي الله عنهم أجمعين؟ هل فعله أحد من الصحابة؟ هل فعل في القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ هل فعل؟ هل فعله واحد من الأئمة الأربعة: مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة؟ متى حدثت هذه البدعة المنكرة؟ حدثت بعد 400 سنة من انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. هذا من جهة التاريخ. بعد أن قامت التي تسمى بالدولة الفاطمية، وهي ليست فاطمية، هي الدولة المجوسية ثم اليهودية ثم الباطنية العبيدية القداحية الديصانية الميمونية، التي حكمت بعض بلاد المسلمين زهاء 3 قرون، وأحدثوا جميع الخرافات والبدع بما فيها عبادة القبور وبناء الخباب عليها، التي انتشرت من ذلك التاريخ. ولم تكن موجودة قبل ذلك. أنا أسأل سؤال: حدث أن سئل مثله في القرن 3 الهجري، وسأعود إلى القصة. هل النبي صلى الله عليه وسلم، من يدعون مشروعية الموالد، نقول لهم: هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم أم جهلها؟ وإذا كان قد علمها، هل سكت عنها أم شرعها للأمة؟ ثم هل علمها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم جهلوها؟ هو إن قال لم يعلمها جهل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وإن قال علمها. نسأله السؤال التالي: إن كان قد علمها كما تقولون، هل سكت عنها أم دعا إليها؟ ها؟ لو قدر أنه علمها، سكت عنها أم دعا إليها؟ سكت عنها. ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة في قضية فتنة القول بخلق القرآن؟ جاءوا برجل شامي إلى الواثق ليناظر طاغية المعتزلة الكبير أحمد بن أبي إيش؟ ها؟ ابن أبي دؤاد. فلما أحضروه قال له الواثق، الخليفة الواثق: ناظر ابن أبي دؤاد يا أيها المصيصي الشامي. فقال الشامي السؤال لي أو المقال لي. قال إذن تفضل. قال يا أحمد يعني يا ابن أبي دؤاد أسألك هذا الأمر الذي تدعو إليه وهو القول بإيش؟ بخلق القرآن، هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ في البداية قال لم يعلمه. طيب هل علمه أبو بكر؟ سكت. هل علمه عمر؟ سكت. هل علمه عثمان علي؟ سكت. في البداية قال لا يعلمونه، عاد يسأله مرة أخرى قال بل علموه. طيب يقول ابن أبي دواد طيب إذا كانوا علموه هل دعوا إليه أم سكتوا عنه؟ هل دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر عمر عثمان علي سكت، وقف حمار الشيخ في العقبة. فقال المصيصي الشامي يا لكع ابن لكع، يخاطب من؟ ابن أبي دؤاد. يا لكع ابن لكع، شيء لم يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو إليه أنت؟ ألا يسعك ما وسع هؤلاء؟ فقام الواثق ووضع ثوبه في فمه ودخل الغرفة وقال ألا لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع من؟ أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، لذلك وعثمان وعلي. لذلك يقول بعض كثير من المؤرخين إن الواثق رجع عن مقالة المعتزلة. ونحن نقول يا أصحاب الموالد يا لكع ابن لكع، ألا يسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين والمسلمين في القرون المفضلة إلى أن جاء القرن الرابع، ألا يسعنا ما وسع هؤلاء؟ أم أنه نزل وحي جديد بالمولد بعد القرن الرابع؟ هل هناك وحي ينزل بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى؟ من ادعى أن ثمة وحيا ينزل فقد كفر، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم وختمت بي الرسالات لا نبي بعدي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فإذا سلمنا بهذه المقدمة وأن ذلك لم يعرف قبل القرن الرابع، فما الدليل الذي يستند عليه في هذه البدعة، بدعة الاحتفال بالمولد؟ ما الدليل؟ يقول بعضهم عندنا دليل. طيب ما هو هذا الدليل؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام ماذا؟ يوم الاثنين. انتبه خليك معي خطوة خطوة. سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. بماذا تمسك هؤلاء المبتدعة؟ بكلمة ماذا؟ ولدت فيه، ونسوا كل بقية الحديث. ونرد عليهم من سبعة أوجه، نرد على هذه الشبهة من سبعة أوجه. الوجه الأول أن الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ماذا؟ الصيام ولا الولائم؟ الصيام. فهو سئل عن صيام يوم الاثنين، إذن ما سئل عن الولائم وإقامة الحفلات والشهيق والنهيق والغناء، ما سئل عن هذا. ثانيا إنما سئل عن صيام يوم ماذا؟ يوم الاثنين. فيكون الذي يصوم يوم الاثنين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية العام، إذا يعني أخذنا في الاعتبار شهر رمضان خذ الأشهر الأخرى، يكون قد صام على الأقل 45 يوما. الله أكبر، تأسيا برسول الله. ثالثا، أن المسؤول عنه صيام يوم الاثنين من كل إيش؟ ها؟ من كل أسبوع، وليس يوم معينا في السنة. سئل عن صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، فمن أحيا ذلك فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن حوله إلى حفلات فقد فارق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذنا كم نقطة؟ ها؟ 3. رابعا، أن المقصود ليس هو يوم واحد معين في السنة كما يدعي هؤلاء، يعني ننسى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي اليوم 12 من ربيع الأول، هذا جفاء وبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، أن هذا التاريخ 12 من ربيع الأول ليس ثابتا أنه يوم المولد، فقد قيل فيها 100 قول، 100 قول في السير، والصحيح أنه لا يعرف يوم المولد، وكل ما عرف أنه عام الفيل، وكل ما عرف أنه يوم الإيش؟ يوم الاثنين لا غير، لم يعرف الشهر أبدا، كل ما علم أنه يوم الاثنين، وكل ما علم أنه كان عام الإيش؟ عام الفيل. ما عدا ذلك ليس هناك تاريخ ثابت للمولد أبدا. الأمر السادس، أن الذي أمر به هو الصيام، وأصحاب الموالد ماذا يفعلون؟ يفطرون، يتفاخرون، يذبحون، وربما أنهم لا يصلون، فقط يقيمون هذا اليوم بحفلات وذبائح وولائم وحلوى ودبيازة وفلياز ومدري ماذا فقط لا غير، ما هناك صيام. إذن فعله مخالف للسنة أم موافق للسنة؟ مخالف للسنة. الأمر السابع، أنه بدعة في دين الله، وقد سمعنا الأحاديث الواردة في حكم ماذا؟ في حكم البدع. سمعنا الأحاديث الواردة في حكم البدع. وهناك أمر ثامن، وهو أن المولد النبوي قد تحول في بعض البلاد إلى موعد للرقص والمجون والغناء ومواعيد الحبايب والحبيبات وشرب الخمور وقرع الطبول والصياح والغناء. ألا قل لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يرقص المرء أكل الحمار، وأن يأكل المرء أكل الحمار، ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا: سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها، والشبع تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع. راجعوا هذه الأبيات في إغاثة اللفان لابن القيم رحمه الله تعالى. وهناك أمر تاسع، وهو ماذا؟ من يستنبطه لي؟ ها، في أحد؟ نعم، لا هذا قلنا، ما أظن يدركه أحد. الأمر التاسع، دعوى أهل هذه البدعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر تلك الموالد، فبينما هم يرقصون ويطربون ويتناهقون وبأشعار بعضها شركية وعلى رأسها قصيدة البوصيري الشركية المسماة بالبردة، بينما هم سلاهون سكرانون في هذه الحال يقولون حضر حضر الحبيب حضر حضر حضر، من أين حضر وأين حضر؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم يحضر هذا الهراء؟ يحضر هذه المهزلة؟ أسألكم بالله وسأسألكم عن هذا يوم القيامة، أليس في هذا تنقصا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذا إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس في هذا جفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يحضر الغناء، يحضر الرقص، يحضر الطرب، يحضر المهازل، يحضر السكر، يحضر قلة الحياء؟ حاشاه ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا نتعلق بهذا هذه الخرافة التي ليست من دين الله سبحانه وتعالى؟ طيب لو قال قائل ما المانع أن نقرأ السيرة في هذا اليوم ونوسع على الأولاد ببعض الأطعمة والحلوى؟ طيب لما لا تكون السيرة ديدنك في كل يوم إن كنت صادقا لحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما هذه الحفلات هي معصية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ثم إن هذه الحفلات قلدنا فيها النصارى العبيديون، لماذا شرعوا هذه الحفلات ثم أزالها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ثم أعادها عمه من المظفر بأكثر مما كانت في عهد الفاطميين وإلى يومنا هذا؟ أقول حفظكم الله إنما فعلوها تقليدا لمن؟ للنصارى. قالوا النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح، واليهود يحتفلون بعيد بأعياد موسى وعزير ونحو ذلك، فلما نحن لا نفعل هذا؟ هل نحن متعبدون؟ هل يجوز أن نتعبد الله بالتشبه بالنصارى واليهود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وأصبحت الموالد الآن كثيرة منتشرة، آلاف مؤلفة، كل واحد معظم عندهم حتى ولو كان حمارا يجعلون له ماذا؟ مولدا. ولعله لا يغيب عن شريف علمكم قصة الشيخ جحش. ها؟ الشيخ جحش تعرفونه؟ يذكر أنه في إحدى البلاد الإسلامية رجلان كان لهما حمار يسترزقان عليه، يأتون بالعلف والحطب وما إلى ذلك ويبيعونه على هذا الحمار، ثم إن هذا الحمار قد مات. قال بعضهم لبعض ما من أين لنا الآن نكتسب وقد مات مصدر رزقنا وهو هذا الحمار؟ فقال أحدهم للآخر الناس الآن مفتونون بالقباب والقبور، فما رأيك ندفن هذا الحمار ونبني عليه قبة ولو صغيرة ونسميها الشيخ إيه؟ شيخ جحش. طيب بنوا القبة ودفنوا الحمار وجعلوا صندوق للنذور. طبعا هذه الموالد فيها صناديق يكتسبون من ورائها سحتا وأموالا محرمة، فأخذ الناس يلقون النقود في تلك في ذلك الصندوق، صندوق الشيخ إيه؟ جحش. فأخذوا يلقونه، فلما امتلأ الصندوق هنا حدثت الكارثة، اختصم الاثنان من يأخذ نصيبا أوفر وأكبر. هذا يقول أنا دفنت، وهذا يقول أنا فعلت، وهذا يقول أنا بنيت القبة، وهذا المهم وصل الأمر إلى المحكمة في ذلك البلد. لما وصلت المحكمة حقق القاضي، فلما احتدم النزاع بين الرجلين قال أحدهما نسي الموقف، قال يا شيخ حرام عليك، ما احنا دفنين سوا، يعني احنا دفناه مع بعضنا، فكيف تريد تأخذ أكثر مني؟ القاضي قال وإيش دفنين سوا، تعالوا، فاعترف له بالحقيقة، فذهبوا وفتحوا القبر فوجدوا حمارا، وجدوا الشيخ جحش كلب فرنسي مات في مدينة في إحدى بلاد المغرب العربي، فبنيت عليها قبة وأخذت تعبد من دون الله. يخبرني من يعيش في تلك المدينة، وبعد سنين طويلة ما أخبرهم مخبر أن الذي في هذا القبر كلب من كلاب فرنسا المستعمرة. فانتبهوا يا إخوان، يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، اتقوا الله والزموا السنة فإنه طريق الجنة، وإن هذه البدع هي تزيل السنن وتقضي عليها، فعليكم بالسنة. تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخير، على الدين الكامل. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى من ابتدع في الدين بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. قل ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول الإمام الشافعي من استحسن فقد شرع. فانتبهوا عباد الله وعليكم بلزوم السنة فإنه طريق الجنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين وإياكم جميع المسلمين. سائل الكريم المستمع أول يقول أحسن الله إليكم وجزاكم عن الإسلام والمسلمين خيرا وإياكم جميع. يا شيخ يقول أنا جئت لعمرة المولد الشريف وكنت نذرت لله إن قدمت الروضة الشريفة أن أختم قصيدة البردة الشريفة بالروضة الشريفة، نعم، إلى أن يقول والآن سمعت ما سمعت، طيب ماذا أفعل يوم؟ أولا جزاك الله خيرا على هذا السؤال، ونسأل الله أن يجرد قلبك للحق، وأنت ما سألت إلا لتصل إلى الحق، أحسبك كذلك والله حسيبك. جزاك الله خيرا. أقول يا أخي الكريم لا يوجد في الإسلام عمرة اسمها عمرة المولد. العمرة في طول السنة حكمها واحد، سواء في محرم في ربيع الأول ربيع الثاني في رجب في شعبان، إلا عمرة رمضان فقد جاء في الحديث أنها تعدل ماذا؟ حجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يوجد في الدين اسمه عمرة المولد. فأنت الآن اعتمر لوجه الله ولا تربطها بشهر المولد، هذا أمر. الأمر الثاني قصيدة البوصير البردة مليئة بالشركيات، بدلا من أن تقرأ هذه القصيدة اجلس في أي جزء من المسجد واقرأ في القرآن، اقرأ من القرآن، لأن كل حرف تقرأه بعشر حسنات، والحسنة والعشر كل واحد إلى 700 ضعف، فاقرأ كتاب الله عز وجل ودعك من هذا النذر الفاسد. نذرك قراءة البردة بدعة من البدع، وتأثم عليه والله لا تنال فيه أجرا بل تنال فيه وزرا منه وزرا. فبدلا من هذا صلي في المسجد، لأن الصلاة في المسجد النبوي خير من 1000 صلاة فيما سواه، نافلة كانت أو فريضة، وأكثر من التعبد وتلاوة القرآن في هذا المسجد المبارك. وأما قصيدة البردة فمن الشركيات التي فيها يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي، ما ترك لله شيئا. من الذي يدعى عند الحادث العميمي؟ عجيب الله وحده، لا يدعى لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. القدر اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم هو باتباعه في سنته لا في الابتداع في دينه. وهذه القصيدة من أعظم البدع ومليئة بالشرك، ومن الشركيات التي فيها وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. تأملوا يا أصحاب اللغة العربية ماذا ترك هذا المسكين لله رب العالمين. إذا كانت الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول، فماذا بقي لرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهناك شركيات كثيرة في هذه الأبيات مليئة بالشركيات. عليك بالقرآن، عليك بالحديث، وابتعد عن هذه العادات الجاهلية التي وجدت عليها الآباء والأجداد. نعم. يقول السائل الكريم يستدل وفقه الله والسامعين بما ذكره بعض العلماء المتأخرين كابن حجر والسيوطي والعراقي والسخاوي من ميلهم إلى شرعية المولد، هل هذا يا شيخ حجة لنا؟ يقول يا عبد الله تذكر قول الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل ما يقوله الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حجة؟ والذي لم يفعله الصحابة هؤلاء. عندي سؤال بدأته عندما بدأت هذه الكلمة: من أحرص الناس على السنة بعد رسول الله؟ الصحابة. لما لم يفعلوا ذلك؟ أيهم أفضل، هؤلاء الذين ذكرت من العلماء رحمهم الله أم الصحابة؟ أيهم أحرص على السنة، هؤلاء أم الصحابة؟ فلما لم يفعل ذلك الصحابة؟ جواب أعطيك مهلة إلى أن نموت، أجبني عليه. نعم تفضل. يقول السائل الكريم بين قوسين من بلد كازاخستان، يقول سؤال أحسن الله إليكم يتعلق بدرس أمس. يقول عندنا في بلدنا كازاخستان العلماء على مذهب الحنفية، ولا شك أن قول آمين بعد الفاتحة يبطل الصلاة عندنا، حتى إن بعض الشباب الذين يرجعون من المدينة ويأمون إذا أمنوا انسحب المأمومون خلفهم من خلفهم. نعم. وسؤاله أحسن الله إليكم الأخير يقول: بالنسبة للمأمومين إذا أمن أحدهم وانصرف الإمام، يعني غضب وانصرف قطع صلاته، ما الواجب عليهم؟ هل يتمون الصلاة فرادى؟ نعم. أم ماذا؟ أم يقطعونها؟ يقول: مع العلم أننا لا نستطيع أن نقدم أحدا لأن ذلك ممنوع عند الدولة. أولا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. المسلم مطالب بتطبيق السنة لا باتباع فلان وفلان. ويرحم الله الإمام أبا حنيفة القائل: إذا صح الحديث فهو مذهبي. والقائل: إذا وجدتم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنني أقول به، أو كما قال رحمه الله. فالتعصب للأئمة ليس من دين الله، والأئمة لا يرضون بذلك، لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام أحمد ولا الإمام الشافعي، ليس فيهم من يرضى أن يتعصب له بهذه الطريقة. أما ماذا تفعلون؟ أقول: علموا الناس السنة أولا، لا تفاجئوهم بمثل هذا التصرف، أمنوا ولو سرا حتى يفقه الناس السنة، فإذا علمتموه السنة لعلهم بعد ذلك إن شاء الله تعالى يستفيدون منكم. لكن ابتداء لا تبادروهم بمثل هذا، حتى لو أمنتم سرا، لو أمنتم سرا وعلمهم السنة شيئا فشيئا، وبإذن الله سوف يقبلوها بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. سؤال كريم، سؤال سائل كريم بهلول يقول: فضيلة الأستاذ المبارك، يذكر بأنه راقي ويرقي المرضى، ويقول: من فضل الله علي تعلمت لغة الجن وصرت أتكلم معهم، إلى أن ما حكم رقيته؟ سؤال طويل. أولا نسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرقية مشروعة بأربعة شروط. الشرط الأول أن تكون من القرآن الكريم والسنة أو السنة النبوية المطهرة. الثاني أن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما الرقية سبب من الأسباب. الثالث أن تكون باللغة العربية أو بترجمة اللغات المعروفة في الأدعية إذا أمنت تلك الترجمة. إذا إيش؟ إذا أمنت وكانت ترجمة صحيحة. الشرط الرابع أن تكون الرقية على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهي القراءة من القرآن والسنة على المريض والنفث عليه. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن خالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير هدى. أما دعوة كذلك من اتخذها مهنة يأخذ عليها نقودا فإنه مجرم ومفتري ومبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر قولك نسأل الله أن يهديك وأن يبصرك ويبصرنا وإياك في ديننا. قولك بأنك عرفت لغة الجن، هل تسمح لي إذا قلت إن هذا الكلام كذب؟ وتحملني بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، ولا يعرف أحد لغة الجن أبدا على وجه الأرض. ليس هناك أحد على وجه الأرض يعرف لغة الجن. ودعوى أنك تكلمهم وتخاطبهم هذا غير صحيح. فإن صح فإن الذين يخاطبونك شياطين يريدون أن يصرفوك عن الرقية الإيش الصحيحة الشرعية. إن صح أنك تكلمهم أو أن ذلك شعوذة تستحضر فيها الشياطين وتتعامل معهم مقابل أن تصرف لهم شيئا من أنواع العبادة من دون الله سبحانه وتعالى. أقترح عليك وفقك الله التوبة. تب إلى ربك الآن وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تب إلى الله من هذه الدعاوى الكاذبة. تب إلى الله من أكل أموال الناس بالباطل. تب إلى الله من دعوى أنك تتعامل مع الجن والجن لا يتعاملون مع أحد إلا مقابل أن يعبدهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا كله كذب ودجل. ولست الأول الذي ادعى هذه الدعوة، كثير ما مرت علينا هذه الأسئلة. فأقترح عليك وفقك الله أن تتوب إلى الله توبة نصوحة، والتوبة تجب ما قبلها بشروط الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي أكلتها بهذه الطريقة. رد حقوق الناس التي بلعتها وستصطلي بنارها يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأكد عليك يا عبد الله إن أردت الخير أن تتوب إلى الله من الآن من هذه الدعاوى الكاذبة التي تدعيها. ونسأل الله أن يوفقك للتوبة وأن يأخذ بيدك إلى الطريق السوي، طريق وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. الأسئلة والله الحمد كثيرة وأغلبها ماتع. أحسن الله إليكم. بقي سؤال واحد اقرأه أو اثنين. نعم. نعم. أبدأ بما يتعلق بالمولد، أسئلة بمعنى. نعم. أحدهم يذكر بأنه أستاذ في أعرق الجامعات العربية، يقول يا شيخ هل يعقل أن 90% من المسلمين يقيمون الموالد وأنهم على باطل وبدع؟ طيب أنا أجيبك وفقك الله. هل يعقل أن هذه سنة نسيها الصحابة؟ أجبني، إذا أجبتني أجيبك فقط. هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينها للناس؟ أجبني وأبشر بالإجابة. هل يعقل أن المسلمين في القرون المفضلة كانوا على ضلال عندما لم يقيموا الموالد؟ هل يعقل أنه مضى 400 سنة؟ ارجع إلى كتاب المقريزي، تاريخ المقريزي، ولم تفعل إلا بعد وجود هذه الدولة العبيدية، والحوادث والبدع، وكذلك الحوادث والبدع للطرطوشي، والبدع لابن وضاح، والبدع وكثيرة فأنت ارجع إلى هذا وأجبني. إن أجبتني عن هذه الأسئلة والله لا أجيبنك. إن أجبتني، واحد، هل فعلها رسول الله ولما لم يفعلها؟ هل فعلها الصحابة، التابعون، القرون المفضلة، الخلفاء الراشدون؟ 400 عام مضت ولم تفعل، هل كانوا على ضلال؟ فقط أجب عن هذه النقطة وأبشر بالخير إن شاء الله تعالى. سأل الله إليك، مع العلم أن دون ذلك خرط القتال. يقول السائل الكريم، ثم نقطة ننبه لها الأخ الكريم وفقه الله الذي يحتج بالكثرة، هل الكثرة دليل على أن الكثير أنهم على الحق؟ اقرأ القرآن، وإن تطع أكثر من في الأرض ماذا؟ يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور، وقليل ما هم. طيب الآن يمكن 80%، ما أقول 90%، من في بلاد المسلمين يذبحون لأصحاب القبور وينذرون لها ويطوفون بها ويسألون أهلها المدد والولد، فهل هم على حق أم على ضلال؟ ها؟ لا شك أنهم على ضلال. إذن لا ننظر إلى الكثرة والقلة، وقليل ما هم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ولذلك الآن أكثر الكفار أم المسلمون؟ المسلمون ربع الكفار، المسلمون الكفار الآن 5 مليارات، والمسلمون 1.5 مليار. إذن القلة والكثرة ليس الدليل على أن الأكثر هم الذين على حق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. سؤال أخير. سؤال أخير، أحسن الله إليكم. أمس بعد الدرس المبارك خرج، أتاني أحدهم وذكر أنه لعله هو المعني بشكوى المرأة التي يطلب زوجها مقابل الاستمتاع. طيب أنا نعم، استحضر درس البارح. نعم، الجواب موجود وكامل. نعم، لكنه شيخي شكا شكا شكوى زائدة. سأل الله إليكم، أول شيء ذكر في بعض المصنفات أن الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه دخل يوما على ابنته حفصة فقال لها: يا بنية، أسألك سؤالا ولا تستحي مني، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت له: يا أمير المؤمنين، تصبر 4 أشهر إلى 6 أشهر ولا تزيد. فأمر رضي الله عنه بأن يتبادل الجيش. نعم نعم، هذه القصة مشهورة. لكن الأخ أحسن الله إليكم البارحة يذكر بأن زوجته تطلب فوق المعتاد، ولهذا يطلب منها المقابل. على أي حال، انصحها ووجهها وسمعها درس الأمس، سمعها درس الأمس، لعل الله يقذف الحق في قلبها. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا بالمناسبة، غدا عندي مناقشة رسالة يا شيخ، فليس هناك درس غدا، لكن عندنا يوم الأربعاء محاضرة مسجد قباء للشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي، وسأعلق عليها بإذن الله، يوم الأربعاء بعد المغرب في مسجد قباء. أما غدا درس الفقه يؤجل إلى الثلاثاء القادم، نظرا لوجود مناقشة رسالة الدكتورة عندي غدا إن شاء الله.